بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والتسعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة نبهني بعد انتهاء الدرس الأخير يوم الخميس الماضي إلى أنني لما أتحدث عن المسجد الأموي ذكرت اسم عبد الملك بن مروان بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك، وطبعا الذي وسع المسجد الاموي بعد ان كان مبنيا في عام 14 الوليد بن عبد الملك. فقال له يعني ملاحظه هذا الخطا الذي نبهني اليه بعض الاخوه جزاهم الله خيرا. ايضا البعض طلب مني التحقيق في ان الجزء الشرقي هو الذي كان كنيسة أم الجزء الغربي الذي كان كنيسة. الواقع أنني رجعت لكي يعني أنتهي إلى تحقيق في هذا إلى تاريخ ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر لدمشق، فذكر عمل الوليد لكن سكت عن هذا الحديث، لم يوضح أي الجانبين من المسجد كان في السابق كنيسة، هل الجانب الغربي أم الجانب الشرقي. ثم رجعت إلى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فأطال الحديث وذكر نقلين تاريخيين، أحدهما أن المسجد في عهد الوليد كان القسم الغربي منه كنيسة والقسم الشرقي منه كان مسجدا، وكان المدخل إليهما واحدا من الباب القبلي الحالي الموجود. فكان المسيحيون أو النصارى إذا دخلوا اتجهوا إلى الغرب بكنيستهم، والمسلمون إذا دخلوا من المدخل ذاته اتجهوا إلى الشرق إلى مسجدهم. ثم إن الأمر حصل كما قد قلت لكم، واتفق المسلمون مع النصارى على ان تلحق الكنيسه بالمسجد ويكون المكان كله مسجدا، على ان يعوض المسيحيين عن ذلك باربعه كنائس، وذكر ابن كثير اسماء هذه الكنائس واحده. نعم، هذه ايضا نقطه ينبغي ان ننتبه اليها، يلحق بالشيء الذي ذكرته في الدرس الماضي. نعود إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب إلى آخره. وصلنا إلى الحديث الذي يرويه البخاري بسنده مرفوعا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دينه أو يمس من طيب بيته ثم يقعد فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يوسط إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث شرحناه، لكن أعتقد أن كلمة توجد في هذا الحديث غيرناها على الوقوف عندها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، أي لا يتخطى الصفوف، لا يتخطى الصفوف يؤذي الناس، يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، تخطي النقاب أمر منهي عنه، والنهي عنه يصل الى درجه الحرم اذا لم تكن هنالك ضروره لتخطي القصد، ولا يقف عند حدود الكراهيه التنزيهيه. يعني لو ان انسانا دخل المسجد ووجد فرجه في نهايه المسجد مكانا مرتفعا يستطيع ان يجلس فيه، لا يجوز له ان يتخطى الرقاب ويؤذي الناس ليتخطى صفوف صفا اثر صف اثر صف ليجلس في مكان يروق له في مقدمه المسجد، لا يجوز له ذلك لان هذا من قبيل الايذاء. وقد قلنا ان صلاه الجماعه مبنيه على التعارف والتقارب ومد نسيج الالفه والحب، في حين ان مثل هذا العمل يحقق العكس، فاجعل الناس يتاذون من هذا الرجل الذي يقوم بهذه الاعمال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد، فقال: ثم يخرج اي الى المسجد فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يفرق بين اثنين بان يتخطى رقابهما، فرق بين اثنين، او لا يفرق بين اثنين بان يكون متقاربين فيبعد الواحد منهما عن الثاني ليجلس بينهما. كذلك هذا من قبيل التفريق بين اثنين، هذا العمل غير جائز، وكثيرون هم الذين لا يبالون بهذا الامر. وقد قلت في مناسبة مرة: من سبق الى مباح فهو احق به، هذه قاعدة فقهية معقولة، سبق الى مكان فارق فجلس فيه في اي مكان، في اي مسجد، في الروضة، اي مكان. لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي باكرا فيضع سجادته أو كرسيا له أو لباسا من ألبسته في مكان ليحجز هذا المكان بذلك لنفسه، ثم يخرج إلى شأنه، إلى بيته، إلى عمله، وقد اطمأن إلى أنه عندما يعود إلى المسجد في أي وقت يعود سيجد أن مكانه محجوز له. هذا غير جائز، هذا غير جائز نهائيا، لا يجوز لا للرجال أن يفعلوا ذلك ولا للنساء أن يفعلن هذا. لكن هنالك حالة أخرى تختلف عن هذه، هو جاء باكرا ورأى مكانا لم يسبقه إليه أحد، صدقا عليه القائد القائل: من سبق إلى مباح فهو أحق به، جلس فيه، بعد قليل احتاج إلى أن يجدد وضوءه، هذا لا إلى خارج المسجد لشأنه لدنيا، لا، هو لا يزال في المسجد لكن خرج ليجدد وضوءه، فوضع ثيابه في ذلك المكان او وضع كتابا له او اي شيء، ظهر فتوضا وعاد. لا يجوز لاحد ان يحتل مكانه لانه بحكم الموجود لا يزال، عن ذلك لان العمل الذي خرج من اجله لا يزال مرتبطا بالمسجد. لكن ان يحدث الانسان لنفسه مكانا داخل المسجد وأن يعلن بين الناس أن هذا مكاني، في كل يوم يأتي آمنا مطمئنا في أي وقت جاء يجب أن يجد هذا المكان فارغا، لا يجوز هذا لا لرئيس لا لقائد لا لصغير لا لكبير بشكل من الأشكال. من سبق إلى مباح فهو أحق به، فما بالك لمن يأتي متأخرا إلى المسجد وقد امتلأ المسجد على رحمه، نظر فوجد ساعة في الصف الأول يعني بإمكانه أن يباعد الناس وينزل فيجلس، فيؤذي الجالسين واحدا إثر آخر إثر آخر، يتخطى رقابهم وصفوفهم ليصل إلى المكان الذي يروق له، هذا غير جائز. والإنسان الذي جاء ليعبد الله أبعد ما يكون في هذه التصرفات، شعور الإنسان الذي جاء ليعبد الله عز وجل بملأ عن هذا التصرف. هذه النقطة التي فاتنا شرحها في الدرس الماضي. ثم يقول الإمام النووي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنته، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث متفق عليه. وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلدها، يعني يقلد هذه الساعة. أيضا الحديث متفق عليه. الحديث هو المعروف ومشهور أيها الإخوة، وهو حديث متفق عليه. ما المراد بكلمة الساعة في عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب كذا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كذا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كذا. هل المراد بالساعة يعني 60 دقيقة؟ لا، كلمة الساعة هنا اسم لوحدة زمنية يعني مطلع عليها نسبيا. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الزمن من وقت الضحى إلى وقت أذان الظهر إلى 5 أقسام، كل قسم عبر عنه بكلمة ساعة. بقطع النظر عن طول هذه الساعة وقصرها، أبلغت 60 دقيقة أم أكثر أم أقل؟ بدءا من وقت الضحوة العليا، قد ذكرنا وقت الضحى يسن للإنسان أن يؤخرها إلى أن يشتد حر الشمس. نعم، بدءا من وقت الضحوة العليا، الضحوة العليا إلى أذان الظهر. النبي عليه الصلاة والسلام قسم هذه المدة الزمنية 5 أقسام، فانظر إلى كل قسم كم يبلغ طوله من الزمن، سمى هذه الفترة ساعة. هنالك من يأتي باكرا منذ أن تفتح أبواب المساجد، بعض الناس يدخلون إلى المسجد ويعتكفون فيه في صلاة، في قراءة القرآن، في أذكار، في أوراد. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يعني بعيرا، كأنما قربه صدقة لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وليس المراد حصر ثواب هذا الإنسان بثواب بدنة يعني بعير يقسمه بين الفقراء، لا، وإنما المراد بيان النسبة بين ثواب من جاء في الساعة الأولى وثواب من جاء في الساعة التي تليها ثم من جاء في الساعة التي تليها، هذا هو المراد. وإلا فثواب هذا الذي يأتي يوم الجمعة صباحا مع أول الوافدين إلى المسجد، مع أول افتتاح أبواب المسجد، له ثواب أجل وأعظم من ثواب من تصدق بتعير ذبحه ووزعه على الفقراء لوجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح هذا المنهاج العبادية يوم القيامة بشيء آخر، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ينبغي أن تكون فاتحة خروجه إلى المسجد وارتباطه بالعبادة، ينبغي أن تكون فاتحة عمله هذا الاغتسال. ما معنى اغتسل غسل الجمعة؟ أي اغتسل الغسل الذي يغتسله الإنسان عادة عندما تكون عليه جنابة، أي لا يقصد بذلك مجرد التنظيف والتنظف والتبرد، بل يقصد بذلك العبادة، المواصفات التي تتم عند اغتسال الإنسان للجنابة ينبغي أن تكون موجودة هنا أيضا. يعني لو أن إنسانا خطر في باله يوم الجمعة أن يتنظف، نعم، فدخل الحمام واغتسل ولم يخطر في باله العبادة التي ينبغي أن يمارسها بين يدي خروجه إلى المسجد، هذا لا يعتبر أنه قد اغتسل غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة عبادة وليس عبارة عن مجرد تنظيف، وليس عبارة عن مجرد يعني قصد إلى النظافة. ينبغي أن يكون قصده العبادة حتى ولو كان قبل ساعات اغتسل، يدخل مرة أخرى فيغتسل غسل الجنابة. وغسل الجنابة يسن أن يبدأ الإنسان قبل كل شيء فيتوضأ، ومواصفات غسل الجنابة هكذا، يدخل الحمام فيبدأ فيتوضأ وضوءه للسلام، ثم يغتسل ويسن أن يدلك أعضاءه، نعم، يبدأ من كل عضو بالشق الأيمن ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، يعني يعرض يده اليمنى بالماء ثم يده اليسرى، ثم شقه الأيمن من جسمه للماء ثم شقه الأيسر، ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، وهكذا. هذه هي مواصفات الاغتسال للجنابة. طبعا لو أنه لم يتوضأ وقف تحت مصب الماء وعلم أن الماء قد سرى إلى كل أجزاء جسده، هذا الغسل كافي ونوى بذلك رفع الجنابة كافي. لكن الكمال في الغسل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا: البعض يغتسل ثم يتوضا، على عكس السنه، لا يتوضا قد يقول ما فائده وضوئي يا اخي انا جنب، وضوئي لا فائده منه، هذه عباده وليست عباره عن مساله معادله رياضيه، عباده. هكذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفعل كما فعل. طبعا الحكم من هذا الاغتسال النظافه، نعم، ولكن ينبغي أن تسعى إلى الاغتسال تعبدا، أي تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وتقربا بذلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الحكم شيء ونية العبادة شيء آخر. فإذا اغتسل ثم خرج باكرا في الساعة الأولى، وقد عرفتم معنى الساعة الأولى والثانية والثالثة، فله أجر وفير جدا أكثر من أجر الذي سيأتي بعده والذي سيأتي بعد الفريق الثاني أيضا، وهكذا. ثم قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أدنى بقليل من أجر الفئة الأولى التي جاءت مع افتتاح أبواب المسجد. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، يعني لنفرض أن الساعة الثالثة قبل أذان الظهر بساعة تقريبا، نعم، ومن راحت الساعة الرابعة قبيل الأذان فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة يعني مع الأذان دخل المسجد وقد دخل وقت الظهر فكأنما قرب بيضة. ثم لم يذكر ثواب الذين يفدون إلى المسجد تباعا والإمام يخطب، ما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وكأنه أحالهم عليه الصلاة والسلام إلى كرم الله وعطائه، الله أعلم. لكن لماذا لم يتحدث عنهم؟ أهمل رسول الله الحديث عنهم من نوع لا مبالغة، إشعارا بأن هؤلاء أساءوا. في مثل هذا اليوم كان ينبغي أن يأتوا في وقت مبكر، والواقع أنني يعني عندما أنظر إلى أناس ينظرون إلى الساعة فيقدرون أن صلاة الجمعة لم تبدأ بعد، وأن الخطيب لا يزال على المنبر، نعم يلقي الواحد منهم أعصابه ويتكاسل عن الخروج ويمارس عمله وشأنه في دنياه في حديثه في دهوه مرحه تلفزيونه إلى آخر ما هنالك، نعم. وربما كان يعني في الواقع لا أدري، ربما كانوا يتابعوا مسلسلا مثلا تلفزيونيا ينظر يقول الخطيب يؤخر الخطبة كثيرا لذلك لا يزال هو على المنبر بوسع أن أنهي هذا المسلسل، وبعد ذلك أخرج إلى المسجد وأخرج إلى المسجد مع تكبيرة الإحرام تماما. هذا الإنسان لو تخيل رقابة الله له والله يطلع، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعلموه، كيف يكون شعوره وحياته تجاه الله عز وجل إذا كان يؤمن به، إذا كان يؤمن به الإيمان الحقيقي. أنا تحليلي أيها الإخوة لواقع هؤلاء الإخوة واحد شيئين، إما أن إيمانهم بالله إيمان تقليدي، يعني إيمان مثل إيمان كثير من الغربيين بالله، يؤمنون بالله لكن إيمانهم لا يحملهم على سلوك، لا يدفعهم هذا الإيمان إلى تقويم الحجاج أبدا، هو إيمان شكلي، إيمان تقليدي، ليس عبارة عن شعور كاملا في القلب وفي العقل بحيث يدفع الإنسان إلى سلوك. هذا النوع من الإيمان الشكلي التقليدي التافه موجود منه كثيرا في مجتمعاتنا. نعم يجمع بين الأمرين في نظره فيتابع مسلسله التلفزيوني ويخرج إلى المسجد أيضا بعد ذلك، ولا عليه إلا أن يدرك شيئا من الخطبة انتهى الإشكال. نعم هذا حملا كان يشعر به أنه على ظهره ثم ألقاه أرضا، هكذا يكون. طبعا نحن قلنا ونقول ليت أن التلفزيون يكون رسالا معبرا عن احترام هذه الساعة القدسية في بيت كل مسلم، ويكون مذكرا لكل أسرة رجالا نساء كبارا صغارا، يكون لديه مذكرا لهم بحرمة هذه لا أقول اليوم، ما نقول اليوم، هذه الساعة، هذه الساعة التي ستجدون أسرار هذه الساعة العلمية الغريبة التي تتكرر في كل أسبوع مرة. ليت أن التلفزيون يستنطق بما يذكر الناس بقدسية هذا اليوم، ولا يستنطق بما يشغلهم عن قدسية هذا اليوم. نعم، وأنا قلت وأقول مرة أخرى إنني التمس من المسلمين في بلدنا هذه أن لا يشغل الناس في هذه الساعة القدسية بمسلسلات بأشياء، وكأن لسان الحال يقول دعكم من الخروج إلى المسجد ينظروا ويسمعوا، ولا أطفال في عمر التدريب على الخروج إلى المسجد، في عمر التدريب على التحدث إلى محبة الصلاة محبة الإقبال إلى الله عز وجل يجدون ما يشدهم إلى تلفي. نعم لماذا؟ عندما ننظر الى الاقمنه الفضائيه المختلفه حتى التي نصنفها بالاقمنه السيئه نجد ان كثيرا منها في هذه الساعه يتناسون سوءا ويبطلون صلاه الجمعه من اي جهه كانت كتذكير بالله عز وجل. يعني الرجل الصيني من احد شخصين، شخص يكون له تصرفات سيئه لكن في ساعه من الساعات القدسيه مثلا ليله القدر حيث صلاه الجمعه يوم الجمعه يصحو يستغفر الله اقل المره ذلك يعود الى الله. انسان اخر سيء لا يفرق بين الساعات القدسيه وغير القدسيه، يتقلب في حمقه غفلته وبعده عن الله. نعم في كل الاحوال نحن بلدنا بلد متميز عن سائر البلاد الاخرى، نحن نعد انفسنا قاده العالم العربي في التوجيه الاسلامي والتبشر بدين الله عز وجل. نعم نحن دائما عندما نخرج نسمع حديث الناس وانتقالاتهم والالسنه الطويله التي طبعا في ناس يغيظون وفي ناس ينظر، فلماذا نفتح مجالا لانتقادات الناس؟ نعم لماذا؟ صعب هذه الساعة نجعل تلفزيوننا فيها يصبح بحمد الله مع العالم كله وبعد ذلك لا يصبح إلى شأننا. إذا هذا الذي يأتي مع الأذان أو بعد الأذان لم يحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حسابا، وكأنه يقول هذا الإنسان جاء ليرفع عن نفسه وزرا لا ليسجل لنفسه أجرا، وفرق كبير بين من جاء فقط من أجل أن يرفع عن نفسه وزر ترك صلاة الجمعة وبين من جاء ليسجل لنفسه أجرا كبيرا وكبيرا وكبيرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم ثم يقول فإذا خرج الإمام، يعني إذا أذن للظهر وخرج الإمام إلى المنبر ليخطب حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا ما من مسجد تصلى فيه صلاة الجمعة إلا ويفيض بالملائكة كما يفيض المصلين من البشر، هذه حقيقة لا ريب فيها أيها الإخوة. هذا شيء حقيقي كما أننا ننظر إلى هذه الأبوار وهذه الأبوار وهذه الجدد لنا هؤلاء الأشخاص، ينبغي أن نعلم هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى يكون هذا؟ عندما يؤذن لصلاة الظهر. معنى ذلك أن وقت صلاة الجمعة إنما هو وقت صلاة الظهر، فليس لوقت الجمعة ليس للجمعة ميقات خاصا غير وقت الظهر، كما نصلي في كل يوم الظهر مثلا في الساعة الواحدة إلى الثلث يدخل وقت الظهر مثلا، كذلك يوم الجمعة يدخل وقت صلاة الجمعة في الواحدة إلى الثلث مثلا هكذا. فلو أننا دعينا إلى أن نجتهد فنقول في بعض البلاد الناس مضطرون إلى أن يصلي الجمعة يوم الجمعة قبل ساعة، أو مضطرين أن يصلي الجمعة بعد الأذان بساعة أو نحو ذلك، هل هنالك من سبيل إلى هذا الاجتهاد؟ لا، الاجتهاد حمار بالنص إطلاقا. يعني إذا واحد قال والله نعم أنا مضطر أن أصلي الظهر الآن ولم يؤذن الظهر بعد بقي ساعة، يقول الآن عندي شغلة وبعد ساعة مضطر أن أذهب إلى كذا وأمارس كذا وأفعل كذا، لذلك أفتني بأن أصلي الظهر قبل أذان الظهر بساعة. هل يعني هنالك من يفتي بمثل هذا الأمر ممن يؤمن بالله ويخشى الله؟ إطلاقا. إذا كان باب اجتهاد من هذا النواهي إذا فبوسعنا أن نلغي الدين كله باسم الاجتهاد. نعم كذلك نغير أوقات الصلوات كلها نعم، ونحلل الحرام ونحرم الحلال ونغير ونبدل، كل تحت اسم الاجتهاد. صلاة الجمعة ميقاتها ميقات صلاة الظهر. وربما كان فيكم من يقول وهل في الناس من يفكر بمثل هذه الفتوى، يعني بأن يتلاعب بوقت صلاة الجمعة؟ نعم، مع الأسف يوجد. هناك فوجئت قبل أيام لأن هناك من أفتى لأناس في أوروبا بأن يصلوا الجمعة قبل دخول وقتها بساعة، لأن لهم أعمالهم ولأنهم يعني يشتغلون في معامل في أشياء في جهات في كذا إلى آخره، والوقت الذي يناسبهم هو هذا. يعني هم مثلا يؤذن الآن في توقيت الصيف الذي بدأ في كثير من بقاع أوروبا في الساعة الثانية يؤذن الظهر. يوقع أن الذين يشتغلون في المعامل والمصانع ونحو ذلك يعطلون مقدار نصف ساعة أو ساعة من أجل طعام الغداء في ساعة واحدة. إذن هذه فرصة تأخذ فيها أن يصلي الجمعة. صحيح أنه لم يؤذن الظهر بعد، لكن بما أن هذه الفترة معينة له يستطيعون أن يتركوا عمله، إذن كيف يصلي الظهر؟ لم يصلي الجمعة في هذا الميعاد. قلت وهل أفتى أحد ذلك؟ قال نعم، هنالك من أفتى لهم بهذا الأمر وقال هذا جائز لأن الضرورة تقتضي ذلك. هذا واحد من فقه الأقليات الذي نسمعه في هذا العصر. فقه الأقليات أصبح الربا حلالا وأصبح تلاعب بأوقات الصلاة جائزا وأصبحت ممارسة المحرمات لا مانع منها وأصبح أكل المختنقة لا مانع منها وإلى آخر ما هنالك. فقه الأقليات. طيب على أي يعني مستند نقول؟ لو رجعنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية أصلا أيها الإخوة نقول صلاة الجمعة ليست واجبة في تلك البلاد، ونحن نقول صلوها لأنها تفيد جعل الكلمة توحيدا للصف. الحكمة التي من أجلها شرع الله صلاة الجمعة ينبغي أن تسير هناك أيضا ولو لم تكن واجبة. أما هي صلاة الجمعة إنما تجب في دار الإسلام، معروف هذا الشيء تجب، لكنها موصل لهم سهل جيد. هي ليست واجبة حتى نقول تعالوا فصلوا الجمعة قبل أذان الظهر بساعة. إذا الأمر كان بحيث لا يستطيعون أن يجتمعوا بعد أذان الظهر ليصلوا الجمعة، إذا بيصلوا أن يصلوا الظهر. أصلا لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بصلاة الجمعة، لكن لم يكلفنا الله بصلاة الجمعة من أجل أن نصليها، ولم يكلفنا الله بها في الوقت الذي مشى نصليها قبل الظهر بساعة. هذا موجود الآن. والواقع الذي أقول هذه الظاهرة ظاهرة تنم على الاستخفاف بدين الله وعن عدم الخوف من الموقف الذي يقف كل منا بين يدي الله عز وجل غدا. نحن نعلم أن الإنسان المؤمن بالله أشد ما يكون الخوف من الله في ساعات حياته عندما يسأل عن مسألة شرعية هو في شك من أمره، يتلفلف لسانه ولا يستطيع أن يبين لأنه يعلم أن الله يراقبه. طيب سيدنا أبو بكر يقول أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وكان يسأل فيقول لا أعلم. وقد قلت لك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن مسائل كثيرة قال لا أعلم. لكن اليوم هنالك سنة من المفتين لا يوجد شيء لا يعرفونه ويتلاعبون بالدين كما يشاءون تحت اسم يسروا ولا تعسروا. يا أخي ميسر ولا معسر بأمر من الله وبإذن منه. وليس معنى يسر ولا تعسر يعني امسكوا القلم الاحمر وغيروا واشتغلوا على الاسلام كما تحبون بتيسير من عندكم، لا، الله هو الميسر، فنحن نتبع ما قد شرع الله عز وجل ولا نغير ولا نبدل بداعي من التيسير من عندنا، هذا غير جائز بشكل من الاشكال. نعم، بلغني ان في الناس من يعني يتضرر من هذا الانتقاد الذي نقوله، ولعله يشم من خلال انتقادنا هذا رائحة انتقاد الأشخاص. نحن لا نتكلم عن أشخاص إطلاقا، وإنما نتكلم عن واقع، هذا الواقع لا يرضي الله، إذا ينبغي أن نخاف الله عز وجل. بعد ذلك أيا كان المسؤول عن هذا الواقع لا نبالي بذلك، نحن يهمنا أن نقول زيد من الناس قال مثلا يجوز للإنسان أن يبيع الخمرة، يجوز للإنسان أن يشتري في سوبر ماركت، نعم يباع فيها الخمور ولا مانع من الآن يشتري ببيع الخمور والمحاسبة وما إلى ذلك، لأنه هذه حالة ضرورة لا يسر ولا تعسر. أنا أقول هذه باطلة وهذا كلام يخالف دين الله، وإذا رأيت الناس الذين سمعوا هذه الفتوى يحذرهم من أن ينقادوا لها اقطع النظر عمن أفتاه بذلك، لكن أنا لا أضحي بدين الله في سبيل أن لا أجرح أشخاصا، هذا شيء غريب. نعم، كان هؤلاء الإخوة الناقدين يقولون نعم نضحي بديننا ونسكت على هذه الفتاوى الباطله من اجل ان لا نجرح اشخاصا. يا اخي هل بلغ الاستخفاف بدين الى هذه الدرجه؟ نحن لا نتحدث عن اشخاص اطلاقا، لا تصريحا ولا توقيعا ولا ولا، لكن عندما يقال لي انه انا فتوى انتشرت في بقاع الغرب أن الربا ضاع في بلاد الغرب جائز، لا بد أن أقول له هذا الكلام باطل، ولا بد أن أقول إن الإمام الذي نقل عنه هذا الكلام من أئمة الحنفي أو من غيرهم بريء من هذا الكلام إطلاقا، لا بد أن أقول، ولا يعني من الذي قال هذا الكلام، لو كنت أنا الذي قلته لا بد أن أرد على نفسي ولا بد أن أخطئ نفسي، لا بد، دين الله فوق كل شيء، كل شيء، يعني ولاحظوا الحجة التي يقولها هؤلاء الناس، لا أدري منهم، أن الحنفية قالوا يجوز أن يقامر المسلم الحرية إذا علم أنه هو الذي سيكسب، لنظام الحربي غير محترم، جسد مدمر غير محترم، فما بأي وسيلة استطعت أن تأخذ ماله، لكن بشرط أن تعلم أنك أنت الذي تأخذ لا هو. بناء على ذلك يجوز أن يتعامل المسلم مع الأوروبيين ضريبة، أولا أوروبا ليست دار حرب، دار أمان، هذه واحدة. ثانيا الذي يراد في دار الامان يعني في اوروبا سواء اقرب او اقترب يفيد ذلك المجتمع ام لا يفيد؟ لا يفيد. اذا اقرب يعطي 100 واضح، ثم ياخذ علاوه على 100 الربا الذي ياخذه 5، لكن أعطاه 100، وأما من يقترض صحيح هو اقترض منه مليون، لكن ألم يريد هذا المليون له؟ سيريده وسيريد معه الفوائد أيضا. فهذا المسلم هناك في أوروبا إن اقترض يفيدهم وإن أقرض يفيدهم، فلماذا التلاعب؟ ولماذا التحايل على الله والكذب على دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إذا أعود فأقول صلاة الجمعة أينما أقيمت لا يجوز أن تقام إلا بعد دخول الظهر. بل هنالك من أتى من يوم الأحد ما في مانع أن تنقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، لأنه في يوم الأحد يعطلون. على أساس أن هذا فقه أقليات. يا أخي اتقوا الله، هل ربنا عندما أوحى إلى رسوله أوحى إليه فقيه قال هذا فقه الأقليات للذين يعيشون في بلاد أوروبا ونحوها، وهذا فقه الأكثرية؟ ما في هذا الشيء، هو موجود يسر ولا تعسر لعامة المسلمين. التيسير ليس خاصا بفئة من الناس، يعني ربنا عز وجل لم يتحلف لطائف من عباده يسر لمن يقيم في أوروبا، هو يسر ويسر ثم شدد علينا نحن، ما معقول. التيسير في كل البلاد وفي كل الأحوال وفي كل الظروف ولله الحمد. نعم. ثم نقلنا إلى الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فيها ساعة لا يشترط أن تكون ساعة 60 دقيقة، وأشار بيده يقللها، يعني فترة زمنية قد تكون ربع ساعة قد تكون أقل وقد تكون أكثر. لماذا أخفى الله عز وجل هذه الساعة وأخفاها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟ لعلكم تعرفون الجواب. من أجل أن يتوخى الإنسان هذه الساعة من صباح الجمعة إلى مسائها، لعلها عند شروق الشمس يوم الجمعة، لعلها في وقت الضحى، لعلها عندما يدخل المسجد، لعلها عندما يؤذن الظهر، لعلها عندما يصعد الخطيب المنبر، لعلها بعد الصلاة، لعلها أثناء الصلاة، لعلها كما كانت تتوقع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها عند اصفرار الشمس وقرب الغروب يوم الجمعة، عندما تقدر أن كل ساعة ساعة ساعة من ميقات يوم الجمعة يمكن أن تكون هي هذه الساعة التي ذكرها رسول الله، إذا ماذا تصنع؟ ستستنفر يوم الجمعة من أجل أن تلتقط هذه الساعة وتنال فيها البغية. كيف يكون سبيل ذلك؟ بأن تجرد نفسك في ذلك اليوم للطاعة، للعبادة، للأذكار، للأوراق، للقربات، للإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المعنى المراد. وهذه دعوة في الواقع من الله عز وجل لنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن نجعل يوم الجمعة لله، يعني نجعل هذا اليوم خالصا لوجه الله عز وجل، وليس سبيل ذلك محصورا في أن يمسك الإنسان سبحة ويسبح الله ولا يفتر عن ذلك، لا، وليس سبيل ذلك محصورا في أنه يتجه إلى القبلة ويصلي ولا ينفتل عن صلاته من الصباح إلى المساء، كذلك لا، وليس سبيل ذلك أن يمسك كتاب الله ويقرأ القرآن من الصباح إلى المساء، لا، لا بأس أن تنوي على الأعمال، لكن اجعل أعمالك المتنوعة كلها في سبيل مرضات الله، يعني إقبالك إلى أهلك في ذلك اليوم، اجعل حدثك من ذلك استنزال رحمة الله عز وجل، الراحمون يرحمهم الرحمن، نعم، مواساتك لأهلك، مؤانستك لهم، رعايتك لهم، إدخالك السرور على قلوبهم، الزوجة بالنسبة للزوج، الزوج بالنسبة للزوجة، الأب بالنسبة للأولاد والعكس، هذا جزء من الإقبال على الله عز وجل. نعم، خروج من البيت من أجل عيادة مريض، من أجل زيارة رحم، من أجل زيارة قريب، من أجل إدخال السرور على إنسان مهموم كئيب، لكن على أن تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، تدخل إلى المشفى، فتدخل إلى غرف المرضى، تؤانسهم، نعم، تسريهم، تدعو لهم، تكرمهم، نعم، تدخل السرور على قلوبهم، من جملة الأعمال المأمورة للجمعة. نعم. الصدقة كذلك. نعم. فإذا جاء وقت الصلاة طبعا تذهب إلى المسجد، تذهب باكرا كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الأعمال الاجتماعية المفيدة للمجتمع تدخل في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن عملوا الصالحات، لكن بشرط أن يكون هدفك من هذا العمل الصالح مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلهذا تكون قد أحرزت لنفسك هذه الساعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الساعة إذا صادفها الإنسان ودعا فيها يستجيب الله دعاءه. لكن لاحظوا ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فكأن هذا تصرف في وقت الصلاة. ربما دعاء أثناء الصلاة لا مانع، مبرور أن يدعو الإنسان أثناء الصلاة جدا، وأقرب ما يكون العبد إلى رب ساجدا. فإن الله عز وجل في صلاة، الفقهاء اختلفوا، هل الإنسان وهو يصلي أن يسأل الله تتعلق بدنياه؟ يعني أن يسأل الله أن يشفي مريضه فلانا، أن يوسع له رزقه، أن يكرمه ببيع هذه الدار التي عرضها للبيع ولم يأتي من يشتريها مثلا، هل له ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذا. فالسادة الأحناف قالوا لا يجوز. الدعاء ينبغي في الصلاة أن يكون بأمور الدين، تسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، تسأله المغفرة، تسأله القبول، تسأله أن يكرمك بالتوفيق، أو تسأل الله عز وجل الأمور التي تشمل مصالح الدنيا والآخرة معا. أما السادة الشافعية وكثير من الفقهاء فقالوا لا بأس، ما دمت تخاطب الله فسأله ما تشاء. نعم، يعني المهم الخطاب، المهم الذي تتجه بكلامك إلى من؟ إلى الله عز وجل. ما دمت تتجه بخطابك إلى الله وأنت تقف بين يديه، سله ما شئت، لكن إياك أن توجه خطابك إلى زيد من الناس عندما تطلب الصلاة. هذه مسألة خلافية. وإذا أراد الإنسان الاحتياط فليسأل الله في صلاته الأمور العامة التي تشمل الدين والدنيا معا. فإذا فرغ من صلاته فليسأل الله سبحانه وتعالى أموره الدنيوية أيضا، وليسأل الله له خروجا من الخلاف في هذه المسألة. وكان الفقهاء رضوان الله عليهم يختلفون، لكن انظروا كيف كانوا يختلفون، وكل منهم يحترم رأي الآخر ويجله. يختلفون ثم إنهم يتواصون بأن لا يفعل أحد من الناس ولو كان متبعا لمذهب من المذاهب ما يخالف رأي المذهب الآخر. نعم، خروجا من الخلاف هكذا. يعني مثلا السادة الأحناف ربما يتساءلون في أنواع من المسكرات غير الخمر أنها ليست نجسية، لكنهم يقولون يسن الابتعاد عنها خروجا من الخلاف، لأن عند الجمهور أي رائع مسكر نجس. نعم. طيب، ممكن عند السادة الأحناف لمس يد المرأة الأجنبية للمرأة يعني الزوجة أو غيرها يعني غير المحارم لا ينقض الوضوء، بينما الشافعية يقولون ينقض الوضوء، لكن السادة الحنفية يحدثون أن يتوضأ الإنسان إذا لمس يد امرأة خروجا من الخلاف. لعل رأي الشافعية صواب، لعلهم على حق، لاحظوا الفرق ما بين أولئك الفقهاء وما بين كثير من الذين يختلفون في هذا العصر. اليوم أنا إذا اجتهدت اجتهادا خاصا بي وكتبت هذا الاجتهاد ونثرته ونشرته بين الناس، أفسق المخالفين وأتهمهم وأضللهم وأبدعهم انتصارا لرأيي أنا. ولا أقول طبعا كذلك أن إذا وقع أن يفعل ما أفعل وهكذا بيصبح الاختلاف الفقهي سببا لتناحر، سببا لبغضاء، سببا لانقسام الأمة إلى فئات متشرذمة متسارعة متحاربة. وأنتم تعلمون أمثلة كثيرة من هذا القبيل. هذا العمل لا يمكن أن يكون هدفه مرضاة الله، هدفه الانتصار للشخص. أنا قد أجتهد اجتهادا يخالف اجتهاد زيد من الناس، لكنني في الوقت ذاته أفترض أن هذا الإنسان قد يكون هو صاحب الرأي السليم. المسألة اجتهادي، معنى اجتهادي يعني رأي محتمل. نعم، لكننا اليوم عندما يجتهد زيد من الناس برأي ويقرر ذلك الرأي، يخرج ذلك الموضوع عن كونه اجتهاديا ويصبح قرارا قطعيا. لماذا؟ لأن اجتهاده دل على كذا، وبما أن اجتهاده لا يمكن أن يخطئ فقد أصبح محرما على الآخرين أن يجتهدوا في هذه المسألة اجتهادا آخر. كم وكم وكم يضلل فئات من المسلمين فئات أخرى، كم وكم يبدلونهم. نعم نعم، الأمور الاختلافية الخاضعة للاجتهاد ينبغي نختلف ونجتهد إذا كنا أهلا للاجتهاد، لكن كما كان الفقهاء نحترم كل صاحب رأي الرأي الآخر. لعلكم تقولون فلماذا لا تحترم هذه الفتاوى الجديدة؟ لو كانت اجتهادي والله لاحترمتها ووضعتها على رأسي، لكنها ليست أمورا اجتهادية أبدا بشكل من الأشكال، والحمد لله رب العالمين.